الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود وبه خلود النار إذ لا يغفر. وذكرنا أقسام الشرك من جهة ما يتعلق بحق الله عز وجل، ومن جهة ما يتعلق بقدره. وقلنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أو ينقسم باعتبار ما يتعلق بحق الله عز وجل، وهو شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. ومن جهة وباعتبار قدره قسمناه إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وذكرنا أن الشرك الخفي قسم منهما، فالشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: شرك ظاهر وشرك خفي. والأصغر كذلك ينقسم إلى قسمين: شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. فقد يكون هذا الخفي من الشرك الأكبر، وقد يكون من الشرك الأصغر. وعرفنا أن الشرك الأكبر هو صرف شيء من خصائص الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى، صرف شيء مما يختص به ربنا سبحانه وتعالى لأحد من خلقه، أو مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. والشرك الأكبر كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن به الخلود في النار، أن به الخلود في النار، وأنه لا يغفر، وأنه لا يغفر. ذكر هنا الخلود في النار، وذكر أيضا أنه لا يغفر. والشرك الأكبر يترتب عليه ما هو أكثر من ذلك وما هو أعظم من ذلك. أما الخلود في النار فلقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا محل إجماع بين المسلمين، أن من أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبد الآباد. والأمر الثاني أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، لا يغفره الله عز وجل أبدا، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك الأكبر لا يغفر، وإذا كان لا يغفر فإن الله عز وجل يعذب العبد الذي وقع فيه. الأمر الثالث أيضا أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يحبط جميع الأعمال. فبمجرد أن يقع العبد في الشرك الأكبر فإن الله يحبط عمله كله حتى يتوب، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. أما إذا مات وهو مشرك الشرك الأكبر فإن الله يجعل عمله هباء منثورا، فلا ينفعه صيام، ولا تنفعه صلاة، ولا تنفعه صدقة، ولا ينفعه عمل صالح، لأنه أشرك بالله عز وجل. فمن أشرك بالله ولو في قول أو في اعتقاد وشرك من الشرك الأكبر ومات على هذا الشرك فإنه يدخل النار فيها خالدا ولا يغفر الله له، ويحبط الله جميع أعماله ولو كانت كجبال تهامة حسنات يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فإن الله لا يقبل إلا من أهل التوحيد، لا يقبل الله عز وجل إلا من أهل التوحيد، وأما من مات وهو غير محقق لتوحيد الله عز وجل فإن الله لا يقبل منه كثيرا ولا قليلا، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيضا يترتب على الشرك الأكبر في الدنيا أمور، من ذلك أن ولايته على موليته تبطل، ومن ذلك أيضا أن ذبيحته لا تحل، ومن ذلك أيضا أنه لا يرث مورثه، فلو مات والده وهو مسلم وهذا المشرك ممن يرث وهو ولد له فإنه لا يرث ذلك المسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، والمشرك في حكم الكفرة بالله عز وجل لأنه بالشرك قد خرج من دائرة الإسلام. الأمر الرابع أيضا أن نكاحه يفسد بوقوعه في الشرك، وتحرم عليه زوجته حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى دائرة الإسلام، فإذا رجع إلى دائرة الإسلام وتاب إلى الله عز وجل قبل الله عز وجل توبته إذا كانت صادقة. ذكر الناظم هنا رحمه الله تعالى قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، أو مسويا مضاهي أي بمعنى مساويا ومساوي المخلوق بالله عز وجل، يقصده عند نزول الضر. ذكر أنه يتخذ مع الله ندا، والند هو النظير المعاند، وهو من يجعل نفسه مناوئا لله عز وجل، ويجعله ذلك الذي اتخذه ندا مثيلا ونظيرا لربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن من جعل مع الله ندا أنه قد أشرك بالله عز وجل، وسواء اتخاذ الند قد يكون كفرا وقد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر كما سيأتي معنا. إذن أن يجعل مع الله ندا، وقد جاء في الصحيحين عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والمراد بالند هنا أن يجعله معبودا له وإلها له، يدعوه ويرجوه ويخافه ويطلب نفعه ويرجو دفع ضره، فمن جعل ذلك وفعل ذلك فقد اتخذ مع الله إلها آخر وجعل مع الله ندا، فهذا هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، والله يقول: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأكبر الظلم أن تشرك بالله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، فليس هناك ذنب أعظم من أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا يجب على المسلم أن يعرف حقيقة الشرك، فإن بلاد المسلمين تعج بصور كثيرة من هذا الشرك، نسأل الله العافية والسلامة، فترى القبور والأضرحة تعبد من دون الله عز وجل، بل ترى آلاف المسلمين ومئات الآلاف من المسلمين يدعون ويرجون الأولياء ويسألونهم من دون الله عز وجل، ويذبحون لهم القرابين ويطوفون بقبورهم سائلين لهم وخاضعين وذليلين لهم، يرجون نفعهم ويخافون ضرهم. وهذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى اجتنابه وإلى تحقيق مخالفته، وهو توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كل هذه الآيات وغيرها تدل على أن العبد مأمور بتوحيد الله عز وجل، بل هو أول أمر في كتاب الله عز وجل هو عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فأمر اشتمل القرآن عليه في آيات كثيرة، ونزلت الرسل لتحقيقه وأرسلت وأنزلت الكتب لتحقيقه، وأرسلت الرسل أيضا لتحقيقه، وخلقت الجنة والنار لأجل أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، حري بالمسلم أن يعرفه وأن يتأمله وأن يعرف صوره كلها حتى لا يقع فيه وهو لا يشعر. فإن الشيطان قد نصب شراكه في هذا الباب خاصة، لأن من وقع في شراك الشرك فإنه أهلك نفسه هلاكا أبديا سرمديا، فالله لا يغفر لمن أشرك به ولمن أشرك به الخلود في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال هنا مسويا مضاهي، أي مسويا للمخلوق بالخالق ومساويا للمخلوق بالخالق. ومساواة المخلوق بالخالق لها صورتان، إما أن يجعل المخلوق ما للخالق، أن يجعل المخلوق ما للخالق من صفات وأسماء، فالله له صفات لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، كصفة الإحياء والإماتة، لا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. من جعل المخلوق هذه الصفة فقد سوى المخلوق بالخالق وكفر بالله عز وجل بهذه المساواة. أيضا من المساواة التي يكفر صاحبها من يسوي الخالق بالمخلوق، فيجعل الخالق مثلا مساويا للمخلوق من جهة صفاته، فيمثل الله بصفات خلقه، وينسب إلى الله عز وجل الولد كما تقوله النصارى أو يقوله غيرهم من الكفرة لعنهم الله، فإن هذا أيضا من مساواة المخلوق بالخالق أو من مساواة الخالق بالمخلوق، فالله لم يتخذ ولدا ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فهذا نوع من أنواع مساواة المخلوق بالخالق أو مساواة الخالق بالمخلوق، كلاهما كفر بالله عز وجل. قال أيضا مضاهي، أن يجعل هذا الند وهذا الإله الذي اتخذه مضاهيا لله عز وجل في عبادته وفي دعائه وفي رجائه وفي الخوف منه، فإن الذي يعبد مع الله غيره إنما عبد ذلك الإله الذي يعبده لأنه جعله في منزلة ربه سبحانه وتعالى. ولذا ترى كثيرا ممن يعبد الأولياء والصالحين يزعم أن الأولياء والصالحين يملكون النفع ويستطيعون دفع الضر، بل بعضهم يرى أن للأولياء والصالحين من القدرة ما ليس لله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذه الخرافات تنتشر كثيرا عند الروافض، وعند الصوفية، الذين يغلون في قبور الصالح والأولياء، فتراهم لهم عابدين ولهم ساجدين خاضعين، بل يزعم الروافض أن أئمتهم يخلقون ويحيون ويميتون ويرزقون ويدبرون الكون، بل جميع ما يكون في هذا الكون إنما هو من تدبير الأئمة، وهذا شرك في الربوبية، كما أنهم وقعوا أيضا في شرك الألوهية. وهذا واقع ممن يزعم أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن عند التحقيق لا تجده يحقق من معنى لا إله إلا الله إلا التلفظ بلفظها فقط، أما من جهة تحقيق معناها فهو من أبعد الناس عنها، لأنه عبد غير الله ورجى غير الله، فذاك يدعو العبد القادر، والآخر يدعو العيدروس، والآخر يدعو الدسوقي، وكل له وليا قد نصبه إلها مع الله عز وجل، وآخر يدعو برعي، وكل له إلها يعظمه ويرجوه من دون الله تعالى الله عن فعلهم وعن قولهم علوا كبيرا سبحانه وتعالى. قال أيضا رحمه الله تعالى يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر. ذكر هنا أن الذي يعبد من دون الله إنما يعبد لأمور، إما أن يعبده عابده لأجل أن يجلب نفعا أو يدفع شرا، وهذا نوع شرك، لأنه جعل للمخلوق ما هو من خصائص الخالق وهو النفع والضر، فلا يستطيع أحد أن ينفع ولا يستطيع أحد أن يضر إلا بإذن الله عز وجل. من جعل المخلوق القدرة على أن ينفع أو يضر من دون الله عز وجل فقد أشرك بذلك المخلوق الشرك الأكبر، نسأل الله العافية، فقد أشرك بالله بهذا المخلوق أو أشرك مع الله هذا المخلوق الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. فالذي يعتقد في الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة أو أي خلق من خلق الله عز وجل أنه ينفع ويضر مع الله عز وجل فقد اتخذه ربا واتخذه إلها، واتخذه إلها ربا من جهة اعتقاده وإلها من جهة أنه يصرف له شيئا من العبادة كالسجود والذبح أو الدعاء أو النذر أو غير ذلك من العبادات. فهو جمع في هذا الاعتقاد، جمع فيه الشرك الأكبر والشرك، جمع فيه الشرك من جهة الربوبية والشرك من جهة الألوهية. من جهة الربوبية أنه اعتقد أن هذا ينفع ويضر، وهذا شرك في ربوبية الله عز وجل، وصرفه له السجود والدعاء والنذر والذبح هذا شرك في توحيد الألوهية. أيضا قال: أو عند أي عرض لا يقدر عليه إلا المالك المقدر أو المالك المقتدر. أيضا من المقاصد يقصدها الذي يعبد غير الله عز وجل عند نزول المصائب وعند الشدائد، وعندما تنزل به مصيبة لا يستطيع أن يدفعها، تجده يتعلق بأولئك الأولياء وبأولئك الصالحين، وهو بمعنى الذي قبله، لأنه اعتقد أن ذلك الإله الذي عبد من دون الله يملك شيئا من دفع الضر الذي نزل به أو رفع هذه المصيبة أو رفع هذه البلية. والقصص في هذا كثير عند أولئك الخرافيين القبوريين الذين يعتقدون في آلهتهم أنها تنفع وتضر مع الله عز وجل. فمنهم من يعتقد أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وهو بريء من خرافاتهم وخزعبلاتهم، أنه يحيي الموتى، ويذكر في ذلك قصة أن عبد القادر مر برجل وهو حزين، قال: ما أصابك؟ قال: إن ابني قد مات. فرفع عبد القادر رأسه فإذا بملك الموت، فقال له عبد القادر: رد على هذا روح ابنه. فقال: إن الله أمرني بقبضها وأنا لا أعصي ربي. فقال: قلت لك ردها. يقول: فغضب عبد القادر فضرب الملك فتناثرت من يده 100 روح رجعت إلى أصحابها. وهذا من أكبر الضلال والخرافة، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان يعتقد في عبد القادر أنه يفعل هذا الفعل ما بقي لله عز وجل، بل اعتقادهم هذا أن أمر عبد القادر ينفذ أعظم من أمر الله عز وجل، وهذا من أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا يملك الأمور ولا يدبرها إلا ربنا سبحانه وتعالى، مع أن توحيد الربوبية قد أقرت به جميع الطوائف، إلا طوائف قلة لا يلتفت إليه، وإلا جميع طوائف البشر قد أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. حتى كفار قريش ومشرك الجاهلية كانوا يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم، وإنما عبدوا آلهتهم من اللات والعزى ومنات لأجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، لا أنها تنفع ولا أنها تضر استقلالا، وإنما النافع الضار عندهم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أما في زماننا فإنهم يعتقدون في هؤلاء أنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الكون كما عند الصوفية أن هناك 4 أقطاب وسبعة أغواث يدبرون هذا الكون، يدبرون الكون ويحركون ما فيه من مخلوقات بأمر هؤلاء البشر، وهذا من أعظم الكفر والضلال. قال أيضا: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، أي ذلك الذي دعاه وألهه وجعله شريكا مع الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته، جعل له في قلبه مع تعظيمه وخشيته في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. وهذا أيضا شرك مستقل، فهو مع أنه اعتقد فيه النفع والضر واعتقد فيه أنه يملك تدبير الأمور، أيضا اعتقد فيه أنه يعلم الغيب. فمن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب فقد أشرك بالله عز وجل في توحيد الربوبية، لأن الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب الذي سيأتي والذي سيقع إلا ربنا سبحانه وتعالى. ومن اعتقد أن الأولياء أو الصالحين يعلمون ما يكون ويعلمون ما سيقع وما سيأتي، واعتقد أن السحرة أو الكهان أو المشعوذين يعلمون ما سيأتي مستقبلا، فنقوله قد أشركت بالله الشرك الأكبر، لأنك صرفت حقا يستحقه ربنا سبحانه وتعالى لغير الله عز وجل، أو صرفت شيئا من خصائص الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى. فهنا جمع الناظم اعتقادهم أنهم يعلمون الغيب، اعتقادهم أنهم ينفعون ويضرون، اعتقادهم أنهم يدبرون الأمور ويملكون تدبير هذا الكون. وكل واحد من هذه المقاصد شرك بالله عز وجل وكفر مستقل، فإذا اجتمعت في قلب المشرك كان شركه أعظم وكفره أعظم، نسأل الله العافية والسلامة. قال أيضا رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. القسم الثاني من أقسام الشرك الذي هو تقسيمنا بقدره، لأن قلنا أن الشرك ينقسم أيضا باعتبار قدره، وقسمناه إلى قسمين: شرك أكبر، ووضحنا أقسام الشرك الأكبر وهي شرك الدعوة والإرادة والقصد وشرك الطاعة وشرك الخوف وشرك المحبة، ويدخل في جميع أعمال القلوب وفي أعمال كثيرة. القسم الثاني الذي يقابله هو الشرك الأصغر، هو الشرك الأصغر، وضابط هذا الشرك نضبطه بضوابط. الشرك الأصغر أولا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرياء، وعلى هذا نقول أن ضابط الشرك الأصغر، أن من ضوابط الشرك الأصغر هو ما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك أصغر. فكل ما جاء في النصوص في نصوص السنة أنه شرك أصغر فهو على حسب ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرياء. والرياء هو أن يرائي العامل بعمله ويقصد بذلك مدح الناس، وقد جاء في الصحيح أنه قال: من رأى الله به، ومن سمع الله به. إذن الضابط الأول أن ينص الشارع على أن هذا العمل شرك أصغر. الضابط الثاني أن يأتي وصف بالشرك ولا يبلغ بصاحبه الخروج من دائرة الإسلام، أي يبقى في دائرة الإسلام، فهذا أيضا يسمى شرك أصغر. الأمر الثالث أو الضابط الثالث ما فسره به السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه شرك أصغر فيصار إلى قولهم في ذلك. الأمر الرابع أن يأتي لفظه منكرا أخوف ما أخاف عليكم، مثلا إن الرقى، كما جاء في المسعود رضي الله تعالى عنه، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فجاء منكرا ولم يأتي معرفا، فإذا جاء معرف فإنه يصرف إلى الشرك الأكبر، إلا أن يأتي تفسيره بالأصغر. هذه أربع قرائن. الخامس أيضا أن نقول كل وسيلة توصل للشرك الأكبر فهي من الشرك الأصغر. هذه خمس ضوابط: أولا أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أصغر، الثاني أن يأتي وصف الشرك ولا يخلو صاحبه من دائرة الإسلام، الثالث أن يأتي منكرا، الرابع أن يفسره الصحابة وسلف هذه الأمة بأنه أصغر، الخامس كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر وهو لم يبلغ الأكبر فهو من الشرك الأصغر. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر هناك فروق كثيرة قد ذكرتها في أول هذا اللقاء، من ذلك أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط الأعمال كلها. الأمر الثاني أن الشرك الأكبر مخلد في نار جهنم، والأصغر بالإجماع لا يخلو صاحبه في نار جهنم. الثالث والرابع أن الأكبر مخرج من دائرة الإسلام والأصغر غير مخرج منها. أيضا من الشرك من الفروق أيضا أن الأكبر تبطل ولايته ولا يصح نكاحه ولا يرث ولا يورث، والأصغر بخلاف ذلك. هناك لفظ، هناك أمر اختلف فيه أهل العلم، وهو مسألة مغفرة الشرك الأصغر. الشرك الأكبر لا يغفر إجماعا، وأما الأصغر فقد وقع في خلاف هل يغفر أو لا يغفر. فذهب جمع من أهل العلم وهو الأكثر إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر، وأنه يدخل تحت عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء. وذهب بعضهم إلى أنه يغفر، وأنه في حكم الكبائر، كما أن الكبائر كالزنا والفواحش تغفر وهي تحت مشيئة الله، قالوا أيضا أن الشرك الأصغر يغفر. والأقرب والأصح أن الشرك الأصغر لا يغفر، لكنه يدخل تحت الموازنة، يدخل تحت الموازنة. ومعنى دخوله تحت الموازنة أن العبد إذا جاء يوم القيامة برياء أو بسمعة أو بشرك أصغر كتمائم أو ما شابه ذلك، وكاله حسنات كثيرة، فكانت حسناته أكثر من سيئات التي فيها الشرك الأصغر، فإن الله عز وجل يدخله الجنة، فإن الله يدخله الجنة. أما إذا كانت حسناته وسيئات، وأما إذا كانت سيئاته أكثر من حسناته، فإن الله لا يغفر له الشرك الأصغر ويعذبه على الشرك الأصغر، وقد يغفر له غيره. مثلا عنده شرك أصغر وعنده أكل ربا، نقول الربا قد يغفره الله عز وجل ولا يعذبه عليه، لكن الشرك الأصغر لا بد أن يعذب عليه، لأن الله لا يغفره سبحانه وتعالى. وهذا هو أقرب الأقوال. الأمر الثالث مسألة الشرك الأصغر، هل يحبط العمل أو لا يحبطه؟ الشرك قد يكون في العمل، قد يكون الشرك في العمل، وقد يكون يعني قد يكون الشرك في العمل طارئا، وقد يكون الشرك ابتدأه المشرك من أول عمله. قد نقول يعني يقسم هذا الباب، من الناس يعني نقسم الشرك الأصغر أو الرياء، نقسم الشرك إلى قسمين، يسمى رياء ويسمى سمعة. قد يكون الرياء وله صور كثيرة تتعلق بالاعتقاد، الشرك الأصغر أيضا يتعلق بالاعتقاد بالقلب، ويتعلق بالألفاظ، ويتعلق بالأفعال. فهناك شرك أصغر يتعلق بالقلب، وهناك شرك أصغر يتعلق بإيش؟ بالألفاظ، وهناك شرك أصغر يتعلق بالأفعال. هذا الشرك إذا خالط العمل فما حكم هذا العمل؟ أولا نقول الشرك الأصغر إذا دخل على العمل له صور. الصورة الأولى أن يبتدئ العمل لغير الله عز وجل، أن يبتدئ العمل لغير الله سبحانه وتعالى. صورة ذلك أن يصلي ركعتين وقد حمله على هذه الصلاة، يعني حمله على القيام والصلاة أن يمدحه فلان وأن يثني عليه فلان، نقول هذا العمل باطل ولا يكتب له منه شيئا. وهذا بقولي يعني باتفاق أهل العلم، باتفاق العلم أن عمله باطل إذا ابتدأه لغير الله عز وجل واستمر به لغير الله عز وجل. إذا كان العمل ابتدأه لغير الله ثم صحح نيته، هنا يقسم أهل العلم العمل إلى قسمين: عمل متصل وعمل منفصل. فقالوا ما كان متصلا وابتده لغير الله عز وجل فإنه يبطل ويلزمه استئنافه. مثلا صلى لغير الله ثم بعد الركعة الثانية أخلص لله وتاب، نقول يستأنف صلاته من تكبيرة العام، لأن التكبيرة التي ابتدأها لم تكن لله عز وجل. وهذا هو الأقرب، وهو قول الجمهور. إذا كان العمل منفصلا فإنه إذا ابتدى عمله لغير الله، كمن يقرأ القرآن مثلا فابتدى قراءته لغير الله عز وجل وأراد بهذه القراءة أن يمدحه فلان وأن يمدحه الذي يسمع صوته ويعجب بصوته، فابتدأ كذلك، ثم في أثناء القراءة في الوجه الثاني أخلص لله عز وجل واستغفر وندم على شركه الذي وقع منه، نقول هنا العمل الأول باطل ولا يكتب له فيه شيء من الحسنات ولا الأجر، وأما ما ابتدأه مخلصا فإنه يكتب له أجره. القسم الثاني إذا ابتدأ العمل لله عز وجل وطرأ الشرك على العمل، فهذا أيضا وقع فيه خلاف، فمنهم من يبطل العمل كله ويقول إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، هذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال آخرون بالتفصيل، وهو أن الجزء الذي رأى فيه فهو الذي يبطل، هو الذي يبطل. ويمكن أن نقسم المرائين في أعمالهم، المرائين في أعمالهم من يطرأ عليه الرياء خاطرة ووسوسة فيدفعه فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه. من يطرأ عليه ويسترسل معه ثم يندم ويستغفر فهذا يحبط، ما يحبط فقط ما خالطه الرياء، وما بقي يكتب له حسنات، ما استمر ما ابتدأه واستمر معه حتى فرغ من عمله فهذا عمله باطل، نسأل الله العافية والسلامة. وصور الشرك الأصغر كثيرة كثيرة جدا، سيأتي معنا ما يتعلق بالتمائم، ما يتعلق بالرقى، ما يتعلق بالأسباب التي هي غير شرعية وغير حسية والتعلق بها، فهذا كله يدخل تحت مناط الشرك الأصغر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الشرك الأصغر هو قسيم الشرك الأكبر، وصاحبه لا يخلو من دائرة الإسلام ولا يخلد في النار، ولكن هذا الشرك لا يغفر على الصحيح. من جهة الألفاظ مثل قوله ما شاء الله وشاء فلان، الحلف بغير الله، قال هنا ومن ذلك الإقسام بغير الله عز وجل، الإقسام بغير الله عز وجل. والإقسام بغير الله عز وجل هو أن يحلف بغير ربه سبحانه وتعالى، وقد جاء في الصحيح ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. ومسألة الحلف بغير الله عز وجل لها صورتان، إما أن يكون المحلوف به معظما كتعظيم الله عز وجل، كمن يحلف باللات أو العزة أو الأصنام التي تعبد دون الله عز وجل، فإنه إذا حلف بها معظما مصححا آلهيتها فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. أما إذا حلف عظيم، حلف بعظيم لكن هذا العظيم لا يبلغ به كعظمة ربه سبحانه وتعالى، ولكنه حلف به كالحلف بالنبي أو الحلف بالأب أو بالأمهات أو ما شابه ذلك، أو بالشرف أو بالحياة أو ما شابه ذلك، فهذا وقع فيه خلاف بين العلم، فذهب الجمهور إلى أن الحلف بغير الله عز وجل محرم وأنه لا يجوز، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه، إلى أنه مكروه. والصحيح الذي عليه المتقدمين أن الحلف بغير الله محرم وهو من الشرك بالله عز وجل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وسعد بن وقاص أنه إذا قال رجل في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، فهنا قابل سيئة الشرك بحسنة التوحيد، لما حلف بغير الله وهو مشرك وهو هي صورة شرك قابلها وأمر يقابلها بقوله لا إله إلا الله. كذلك جاء عن محمد بن كعب القرظي أنه سمى الحلف بغير الله عز وجل شركا، وجاء أيضا عن غيره أنهم سموا الحلف بالكعبة من الشرك بالله عز وجل، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره. وقد جاء عند أبي داود وأهل السنن من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا الحديث قد أعله البيهقي بعلة فيها ليست بعلة يعل بها الحديث صحيح، لأن الحديث صحيح، فقد جاء من طريق سعد بن عبيد عن ابن عمر، وجاء في أحد ألفاظه أن سعد بن عبيد لم يسمع مباشرة وإنما أخذ من رجل من كندة، وهذا الرجل لما خرج سعد بن عبيد من مجلس ابن عمر رضي الله تعالى عنه أتى هذا الرجل إلى مجلس سعيد فقال أما سمعت ما قال ابن عمر؟ قال ماذا قال بعدما خرجت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهنا سعد بن عبيدة أدخل بين ابن عمر واسطة، لكن نقول أن سعد بن عبيدة من أحرص الناس على أن يسمع ذاك مباشرة، وقد عاص ابن عمر وسمع منه وصحبه، فإذا كان سمع ذاك من رجل الكندي المجهول الذي لا يعرف فلا يظن به أن لا يرجع ويسأل ابن عمر رضي الله تعالى عن هذا الحديث. لكن يبقى عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وهو من شرك الألفاظ التي لا تجوز، فلا المسلم أن يحلف لا باللات، لا يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بحياته ولا بزوجه. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف بأبيه في حديث أنس مالك وأبيك لا تنبأ أحد بهريرة وأفلح وأبيه في حديث أيضا طلحة. نقول كل لفظ جاء فيه وأبيه فالصحيح عند المحققين أنها لفظة شاذة, أنها لفظة شاذة. فقد جاء ذاك حديث إسماعيل بن جعفر وخالفه مالك عند مسلم فلم يذكرها, وخالفه مالك عند البخاري فلم يذكر لفظة وأبيه. وجاء عند أبي هريرة أيضا وقع فيه خلاف والصحيح عدم ذكرها, وجاء في أحاديث أخرى. فكل ما ورد فيه أنه حلف بأبيه فإنها لفظة شاذة. ولو قلنا بصحتها فإنها قد نسخت ونهى الشارع عن الحلف بها, ويحمل قولهم هذا أنه مما جرت به ألسنتهم دون قصد معناها, فكانت تجعل ألسنتهم وأبي وأمي ويحلف بأبي وأمه دون أن يقصد به التشريك أو التنديد أو التعظيم. فجاء الشارع وأمرهم ألا يحلفوا إلا بالله عز وجل, وألا يحلفوا بآبائهم, ومن حلف بأبيه فقد وقع في معصية وذنب. من أهل العلم من يرى أنه محرم ولا يراه شركا, يرى أن الحلف بغير الله محرم ولا يجوز, لكنه لم يبلغ به إلى أن يكون شركا. لكن نقول الصحيح أن الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الأصغر, من الشرك الأصغر الذي هو محرم ولا يجوز. نقف على هذا, والله تعالى أعلم وأحكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.